Allah Allah Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي مستعينين بالله تعالى في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان احفظ الله يحفظك. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن الشباب، واليوم أيضا مع الشباب، الشباب والسلف الصالح. وما ذاك إلا والله أني أحب الشباب جدا، فهم أبنائي وأحبهم في الله جل جلاله، وأحب لهم العلا، وأحزن عليهم جدا إذا رأيتهم فرطوا وقصروا في دينهم أو فرطوا في العمل لدنياهم. فلذلك وجبت النصيحة علي لإخواني ولأبنائي، أقول يا أبناءنا الكرام، تعالوا انظروا إلى حياة السلف الصالح، إلى حياة الشباب في حياة السلف. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا رأى الشباب يقبل على طلب العلم قال مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الدجى وريحان كل قبيلة. وكان يقول رحمة رضي الله تعالى عنه: علموا أبناءكم المحافظة على الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. نعم، من تعود الخير شب عليه ونشأ، ومن تعود الكسل والتهاون والتفريط نشأت حياته على هذا النحو. وكان عروة ابن الزبير رضي الله عنه ورحمة الله عليه كان إذا عقل الولد من أبنائه يعلمه الصلاة، يعني ابن سنتين ثلاث سنوات يبدأ يعلمه الصلاة، مجرد أن يعقل الكلام يعلمه الصلاة ويأمره بالصيام إذا أطاق. وآل الزبير بن العوام هؤلاء قوم خلقهم الله تعالى للعبادة، كانوا من أجد الناس وأنشطهم في عبادة الله تعالى. آل الزبير أجمعين. كان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يقوم يصلي وكأنه عمود سارية في المسجد، لا يتحرك. بل لما حاصر الحجاج بن يوسف الثقفي، لما حاصر عبد الله بن الزبير رمى الكعبة بالمنجنيق، قال والله كانت الحجارة تمر بين ذقن عبد الله بن الزبير وصدره ولا يتحرك لها، لأنه ربي منذ نعومة أظفاره على حب الصلاة. وكان يواصل هو وآله يواصلون الصيام أياما. وكان رضي الله تعالى عنه هو وبنوه وإخوانه كانوا رضي الله تعالى عنهم عندهم قوة في العبادة عجيبة. يواصل أياما متوالية ويصبح لو قبض على شيء كسره، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يا معشر الشباب، إن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كانوا يمرون على الكتاب يأخذون الغلمان منه وهم صغار، يقومون بهم في رمضان، يقومون بهم يؤمونهم في الصلاة حتى يدربوهم على الصلاح والسداد والهدى، لا يقضون لياليهم فيما لا فائدة فيه. ومن جميل كلام سفيان: كلمة تكتب بمداد من ذهب بل أغلى. كان يقول: يا معشر الشباب، تعجلوا بركة العلم. كيف تتعجل بركة العلم؟ قال لك رسولك صلى الله عليه وسلم: إنما البركة في الأكابر، تأخذ العلم عن الكبار. عندك في مكانك عالم جليل ينشر السنة وينشر الكتاب، وإذا بك تتركه وتأخذ من طالب علم صغير يخطئ كثيرا. هذا ليس بركة في العلم. لا تنال البركة إلا إذا أخذت العلم عن الكبار. ولذلك إذا أخذ المرء العلم عن الكبار قل خطأه، وكان مسددا، وكان موفقا بتوفيق الله تعالى. لأن الكبار من أهل العلم يعطونك خبرة حياتهم واطلاعاتهم على كتب كثيرة لا يسعفك الزمان في الاطلاع عليها. وكذلك أيها الأحبة الكرام، كان الحسن البصري يا شباب كان يخاطبكم بقوله: يا معشر الشباب، إياكم والتسويف. والله ما دمر حياة الشباب إلا التسويف. سوف أفعل كذا، سوف أحفظ القرآن الشهر القادم، سأصوم الاثنين المقبل، ولا يفعل، والشيطان يفتح له باب التسويف، وتمضي الأيام والليالي ويمضي العمر بلا فائدة. إياكم والتسويف. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا رأى الشباب انشغلوا عن الله قال لهم: يا معشر الشباب، أما تشتاقون إلى الحور العين؟ يعني شباب زماننا شغلوا أنفسهم، نسأل الله لهم العصمة ولنا وللمسلمين أجمعين، ونسأل الله أن يعصمنا من كل سوء. شغلوا أنفسهم بالمغنيات، بمباريات كرة القدم، بالفسق والفجور، بالنظر في المجلات، بالاطلاع على الإنترنت، بما لا فائدة فيه، لا في دين ولا في دنيا. فلذلك كان الحسن يقول لهم: يا معشر الشباب، أما تشتاقون إلى الحور العين؟ يعني من كان يشتاق إلى الحور العين سيعمل، يعمل عملا صالحا، لأن الحور العين لا تنال إلا بإيمان وعمل صالح، هي في الجنان. والجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلها إلا نفس مؤمنة. يا معشر الشباب، اسمعوا لهذه الكلمة العظيمة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا معشر الشباب، اطلبوا الآخرة، فكثيرا ما رأينا من طلب الآخرة فحازها وأدرك الدنيا معها، وقليلا ما رأينا من طلب الدنيا أن يدرك الدنيا وأن يدرك الآخرة معها. يعني يا عبد الله، اعلم أن سعادتك في دينك ودنياك بحرصك على الصلاح. يا أيها الشاب المبارك، اعلم أن عزك ورفعتك ومكانتك في مجتمعك وبين أفراد عائلتك، المكانة العظمى هي بقربانك من ربك جل جلاله وبتوفيق الله تعالى لك. فكلما طلب العبد الدار الآخرة فأصلح سره وعلانيته، كان صادقا في قوله، وكان مجتهدا، وكان حريصا ألا يضيع أوقاته، وكان يعمل ليله ونهاره في الخير والبر والإحسان، هذا الله تعالى يوفقه لإدراك الدنيا والآخرة. الدنيا تأتي تبعا لبركات الله تعالى، لأن الله يفتح عليك في أمور الدين وإنما الدنيا تأتي تبعا لذلك. أما من كان همه الدنيا ويحرص عليها فلا شك أنه يفرط في دينه ويبيع دينه بأزهر الأثمان، لا مكانة للدين عنده، فلذلك لعله يخسر الدنيا والآخرة، ولعله لو ربح الربح الأعظم بالنسبة له يدرك الدنيا ولا خلاق له في ثواب الآخرة. يا أيها الشباب الكرام، إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مر على ملأ من قريش جلوس وقد نحوا أغيلمة، فقال لهم: ما لكم أقصيتم هؤلاء الأغيلمة؟ قال لهم: أفسحوا لهم في المجلس وأسمعوهم الحديث وأفهموهم إياه، فإنهم صغار قوم اليوم يوشك أن يكونوا كبار قوم. إي والله، هؤلاء الغلمان الذين نراهم يلعبون دائما أبدا حول مسجدنا، ونراهم جلوس أو يذهبون أو يجئون، هؤلاء سيكونون كبار الأمة غدا، فإذا تربوا وصبرنا عليهم وأدنيناهم وحببناهم في شريعتنا الغراء وأخبرناهم بمحاسن هذا الدين وصبرنا على هفواتهم، كان لهم مكانة عالية بإذن الله تبارك وتعالى. فإنهم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبار قوم. يا معشر الشباب، إن حفصة بنت سيرين كانت تخاطب الشباب قائلة: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. يعني إن لم يعمل المرء في دينه لدينه في الشباب، يصوم يوم الاثنين والخميس، يطلب العلم وهو شاب، يحرص على طاعة ربه، يصلي قيام الليل، يسبح يهلل، يحفظ القرآن وهو شاب، إن لم يفعل ذلك في سن الشباب فمتى يفعل؟ كما كان سفيان إذا رأى الشباب قال: يا شباب، إن لم تصلوا الآن فمتى تصلون؟ متى يصلي الشباب الجماعة؟ إنك إذا نظرت في مساجد المسلمين اليوم يزداد حزنك جدا، لأنك ترى الشباب فيه قلة، وهم أكثر المجتمعات، هم أكثر المجتمع، ورغم ذلك هم قلة في بيوت الله تعالى. أيها الشباب الكرام، لكم في شباب السلف أسوة حسنة. إن العالم الجليل محمد بن سوقة كان في مقتبل شبابه قال: قابلت ميمون بن مهران فقلت له: حياك الله. فقال له ذاك العالم الجليل وذاك المؤدب الرائع المبارك، قال: هذه تحية الشباب، يا بني قل السلام عليك، كلمة طيبة، حياك الله كلمة جميلة، لكن الأجمل منها أن يتربى المرء على آداب دينه، وإذا قابل من هو أسن منه بدأوا بتحية الإسلام، وحياه كما رباه ميمون بن مهران، قال: يا بني قل السلام عليك. فخرج العالم الجليل محمد بن سوقة الذي ملأ الدنيا علما وعملا وزهدا وحرصا على كل ثانية في حياته، حتى قال كلمته الشهيرة التي سقناها في الخطبة السابقة، قال رحمة الله تعالى عليه: كان سلفنا يكرهون إضاعة الأوقات في غير كتاب الله، أو في أمر يؤدوه، أو في نهي ينهون عنه، أو في كلام في إصلاح معيشتهم، رحمة الله تعالى عليه. أيها الشباب الكرام، انظروا إلى القدوة الكريمة، إياكم والقدوات الزائفة. إن شبابنا للأسف الشديد يأخذون قدوة أمامهم، هذه القدوة تجرهم إلى نار جهنم. إنك لو اطلعت على الإنترنت شيئا ما، تطلع من باب النصيحة، تجد ثقافات شبابنا يندى لها الجبين. إنك ترى اهتماماتهم بالكرة وكأنها إله يعبد من دون الله، وإنك ترى حفظهم للأغاني وحفظهم لأسماء لاعب الكرة الكفرة الذين لا يؤمنون برب ولا دين أعظم من حفظهم لأسماء الصحابة الكرام، بل تجد الواحد منهم تجده يحفظ أسماء الاحتياط، وفلان لو خرج فلان سيدخل مكانه، ويحفظ الأغنية بحركاته والعياذ بالله تعالى. وهكذا الشباب والفتيات على السواء. لا، إن عمر بن عبد العزيز في مقتبل شبابه كان من أنعم شباب الدنيا كلها، ولكن له أب قام فأثر فيه، فخرج عمر بن عبد العزيز الذي نقول عنه اليوم رضي الله عنه إنه خامس الخلفاء الراشدين، دفعه إلى عالم جليل، مرب مؤدب يؤدبه على الكتاب والسنة وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى كف الأذى وعلى النصح للمسلمين، ألا وصالح بن كيسان. فكان الإمام العالم الجليل صالح بن كيسان يتفقد هذا الغلام وهو في سن الغلمان، فإذا به مرة ليس مرات، مرة تخلف عن صلاة الجماعة يا شباب، إذا به ينظر إليه بعد صلاة الجماعة وقد تخلف لم يحضر، لا، إذا به فاتته تكبيرة الإحرام وفاتت منه الركعة الأولى وقام يقضيها. إذا بهذا العالم بما يصلح الشباب ناداه فقال تعالى ما الذي خلفك عن الجماعة؟ قال كانت مرجلتي تشكل شعري، الخادمة الأمة ترجل شعري. قال بلغ منك أن تحرص على تسكين شعرك حتى تخلفت عن تكبيرة الإحرام؟ أرسل إلى والده بذلك فقال أعلم أن ابنك عمر تخلف عن تكبيرة الإحرام اليوم وفاتته ركعة، والله يا شباب لو أنكم فعلتم مثل عمر لفخرنا بكم. أرأيتم حتى نسمع إلى كلام سلفنا الصالح من الصحابة الكرام الذين كانوا يقولون رضي الله عنهم، كانوا يقولون كما كان يقول أنس، وذلك ثابت عنه بالإسناد الصحيح، والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، والله كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. وذاك لأن المرء إذا تربى على الحلال وعلى الحرص على أداء الواجبات وتربى وغنم وقته وعلم أن الوقت كما قال الشافعي رحمة الله عليه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، حرص كل الحرص على أن يؤدي كل ثانية بل كل نفس في طاعة ربه ومولاه. ولذلك كان السلف الصالح يقولون يا معشر الشباب اجعلوا نشاطكم واجتهادكم في عبادة الله، اجعلوا نشاطكم واجتهادكم في عبادة الله. إذا بأصالح ابن كيسان يرسل إلى عبد العزيز والد عمر اعلم أن ابنك تخلف عن تكبيرة الإحرام اليوم وفاتته ركعة من الجماعة بسبب شعره، فماذا فعل؟ وكان أبوه أميرا، يعني هذا الغلام هو ابن الملوك والأمراء، ليس واحد من الرعية فقط. أرسل حلاقا إلى مجلس عمر إذا به ينادي أين عمر بن عبد العزيز؟ قال أنا. قال أمرني أبوك أن أحلق شعرك، هذا الشعر الذي يكون سببا في تخلف الجماعة لا بد أن يزال حتى تتأدب وتعلم أن أهم شيء في حياتك دينك. يا شباب كم مرة تخلفتم بسبب ترجيل شعوركم؟ إن شبابنا الآن يمكثون أمام المرآة سبحانك ربي ما أعظمك، ويشترون أشياء لعلها لا تصلح إلا للنساء ويضعون على شعورهم، ولا يخرج الواحد منهم إلا عندما ينظر في المرآة عشرات المرات يمينا وشمالا. ألهذا خلقتم؟ خلقتم لأمر جلل، وأمتكم أحيط بها، ووالله لن ينجينا الله مما نحن فيه إلا إذا عدنا إلى حياة سلفنا الصالح. وصدق الإمام مالك حيث قال: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أيها الأحبة الكرام، يا شباب الإسلام، عمر بن عبد العزيز الذي حدث معه ذلك إذا به ينشأ ويعلم أن الدنيا ستفوت وتمر، ولا بد للمرء أن يوقع في كل ثانية ما يرفع درجات عند ربه، فقام واعتنى بأبنائه اعتناء عظيما ليس ككثير من الآباء والأمهات، هم في واد وأبناؤهم في واد آخر. إذا به لما رزقه الله بابن عبد الملك، وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رباه أبوه، فخرج آية في العلم والعمل والزهادة في الدنيا. لما أجاد الكلام، يعني مجرد أن أحسن الكلام، يعني ابن 3 سنوات تقريبا، إذا به يحرص على الجد والاجتهاد معه، فرآه ابن عم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فقال: يا أمير المؤمنين، دع عبد الملك يلعب مع الغلمان، فإنه لا زال غلاما. فأمسك الوالد المبارك بيد ابنه وقال: يا بني، كن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما. الدنيا ليست لله، ليست للعبث، ليست لإضاعة الأعمار، ليست للأسفار الفارغة التي لا قيمة لها ولا وزن. إنما الكفار يزاحموننا ويسبقونا. أقول دائما لأبنائنا الكرام: يا شباب، هل أبناء الكفر يفعلون مثلكم؟ هم خلقوا لأجل الدنيا، وأنتم خلقكم الله تعالى للآخرة الباقية. والله إنهم يسعون لصلاح دنياهم أعظم بكثير من صلاحنا، من سعينا نحن لصلاح ديننا. فلذلك عمر رضي الله عنه كان يخاطب الواحد من أبنائه يقول له: يا بني، احذر الغفلة، ولا يغرنك طول العافية، واعلم أنك تعمل في أجل ليس دونه فوات، وإذا استكملته ليس بعده بقاء. يا شباب الإسلام، تدبروا هذه الكلمات جيدا. يقول له: احذر الغفلة، الشباب عندهم غفلة عظيمة تفوت عليهم خيرا كبيرا، احذر الغفلة، وإياك أن يغرك طول العافية. طول العافية النعمة سابغة، والأمن سابق، والأرزاق دارة، والسيارة بدل الواحدة 2 و3. هكذا يغر الشباب إذا بهم يبطرون بالنعم ويكفرون بالرحمن، وإذا بهم يتهاونون في أمر الله. لا يا معشر الشباب، لا يغرنكم طول العافية، فإن النعمة والله إذا زالت من قوم بسبب معاصيهم قلما أن ترجع مرة أخرى. والله سبحانه جل جلاله يلطف بعباده الصالحين إذا علم منهم أنهم أحرصوا على طاعته وعلى مرضاته جل جلاله. كان ابن من أبناء عمر بن عبد العزيز وهو أمير للمؤمنين اشترى خاتما، ابن الأمير، واشترى له فصا ب1000 درهم، فعلم أبوه المبارك بذلك فأرسل إليه الرسالة الآتية: يا بني، إني علمت أنك اشتريت فصا ب1000 درهم، بع الفص وأطعم به 1000 جائع، واشتري لك خاتما من نحاس، واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ما شاء الله، لله درهم وعلى الله عظيم أجرهم. أناس جاءت الدنيا إليهم فرفضوها وربوا أبناءهم على الزهد فيها. إن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز أبوه لما صار واليا صار خليفة للمسلمين، إذا بالأمراء قبله كانت عندهم مظالم، وكانوا أعطوه أراضي وأموالا هائلة، فإذا به يكلم خازن المال يقول له تدري عمر بن عبد العزيز الأمير يكلم خازن المال صاحب بيت المال يقول له والله عزمت أن أرد المظالم كلها إلى أهلها، حتى المال الذي بين يدي الذي أعطوني إياه أرده إلى المسلمين، ليس لي بحق. فإذا بي يقول له يا أمير المؤمنين أولاد، هذه الكلمة التي باع الأمراء والرؤساء والملوك إلا من رحم الله باعوا دينهم ودنياهم من أجلها لأجلها، يا أمير المؤمنين أولادك إلى من تتركهم؟ لا تتركهم فقراء. قال والله الله ولي فيهم. يذهب خازن بيت المال إلى عبد الملك في وقت القيلولة ويقول له أعلمت ما على ماذا عزم أبوك؟ قال ماذا عزم؟ قال عزم على كذا وكذا. قال وماذا قلت له؟ قال قلت له اترك هذا المال لأبنائك. قال بئس صاحب بيت المال أنت وبئس القرين أنت. وذهب الابن البار إلى أبيه ابن أبيه وذهب إليه في وقت القيلولة فقال أين أمير المؤمنين؟ قال هو قائل. قال أيقظوه، أمر جلل، لم يقل له اترك هذا المال لي حتى آتي بالسيارة الفلانية أو بالعمارة الفلانية أو بالأرض الفلانية. لا يا إخواني، علموا أن الحرام حرام وأنه لا ينفعهم بل يضرهم ويجر عليهم الويلات. دخل عليه فقال يا أمير المؤمنين حديث حدثنيه صاحب بيت المال. قال يا بني وأين موقعك منه؟ يعني ما رأيك فيه؟ قال يا أمير المؤمنين أد حق الله واجعل الله ولينا، أد حق الله واتركنا لربنا عز وجل. فقال له والله على هذا عزم، وقام وقبل ابنه واعتنقه وقال الحمد لله الذي جعل من أبنائي من يعينني على طاعة الله. قال يا بني إن شاء الله إذا صليت العصر، هذا الكلام بين الظهر والعصر، إذا صليت العصر أقوم أؤدي حق الله للعباد. فقال يا أمير المؤمنين من يضمن لك أن تحيا إلى صلاة العصر؟ قال الله أكبر، جزاك الله عني خيرا، قام على التو وأدى الحقوق والمظالم لأهلها ولم يكن هو سبب فيها، ومات عمر وترك أولاده فقراء، ولكن فعلا الله تولاه فيهم حتى كان الواحد منهم يجهز جيشا بأكمله، وأبناء عمومته الذين ترك آباؤهم الأمراء لهم المليارات والملايين صاروا فقراء بسبب المعاصي، وصاروا يتكففون الناس أمام بيوت الرحمن. يا معشر الشباب، إن المرء إذا نظر بعين البصيرة علم أن الدنيا تزول سريعا وأنه ليس له إلا الله وإلا اللجأ إليه، ونحن في زمان لا يصلح فيه إلا العلم والعمل. والله لو شاء المرء الدنيا لا يصلح حال شبابنا من أجل الدنيا، لو أرادوا الآخرة ليس هذا بعمل من يريد الآخرة، إنما المرء يجب عليه أن يجد وأن يجتهد في عمل لله تعالى أو في صلاح دنياه. نسأل الله أن يوفق الشباب والشابات وأن يوفق الكبار والصغار لما يحب ربنا ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يستفاد من هذا أننا يجب علينا أن ننتقي المعلمين لأبنائنا. لا تدفع أبنائك لأي معلم، بل كما كان عتبة بن أبي سفيان يقول لمؤدب أولاده، يقول له: ليكن أول صلاحك لأولادي أن تصلح نفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فإن الحسن عندهم ما فعلت، والقبيح عندهم ما تركت. المعلم يؤثر في الولد، وكذلك المعلمة تؤثر في البنت. فإذا كان المعلم صالحا له هم عظيم في صلاح الأمة وفي تربية النشأ على الكتاب والسنة، كان ذلك من أصلح ما يكون للابن. وكما قال سلفنا الصالح: من سعادة العبد أن يوفقه الله تعالى لعالم من أهل السنة يربيه على كتاب الله وسنة رسوله منذ نعومة أظفاره. ولنا مع بناتنا وقفة. يا بنات الإسلام، إنكم قادة هذا الزمان بإذن الله تعالى. واعلمي يا بنيتي أن الغرب الكافر والشرق الملحد إنما كرسوا جهدهم كلهم، اجتمعوا كلهم على دمار هذه الأمة، وعلموا أنهم لن يستطيعوا هزيمتها إلا عن طريقك أنت. فلذلك نشروا هذه المغريات التي ترينها، وكذلك جعلوا المرأة كدمية لا قيمة لها أبدا إلا أنها مثل السلعة تباع وتشترى ويستمتع بها، ثم بعد ذلك لا قيمة لها في بناء المجتمعات، وإنما أنت غالية. انظري إلى مريم عليها السلام، ماذا قال الله تعالى عنها؟ قال ربنا جل جلاله: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا الاصطفاء جاء بعد عبادة جليلة، وبعد انقطاع لله وتبتل إليه تبتلا. كانت أم مريم المباركة نذرت مريم لله تخدم بيت المقدس، فإذا بها تنقطع انقطاعا لعبادة الله لما أراد الله تعالى لها من كرامة عظيمة وأمر بهي جليل في الدنيا والآخرة، فرفع الله تعالى ذكرها فاصطفاها مرة بعد مرة وطهرها من الأحقاد وأمراض القلوب، وإذا بالله تعالى يصطفيها على نساء العالمين. ثم ثمرات هذا الاصطفاء: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، لتعلمي بنيتي أن عزك وارتفاعك في الدنيا والآخرة وبنقابك وبحفظك لكتاب ربك وبتخلقك بأخلاق أمك خديجة وأمك عائشة وأمك وفاطمة وأمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات. إياك أن تأخذي نساء الغرب الكافر أسوة، فبئس الأسوة، وبئست وساءت وخابت من اتخذت هؤلاء أسوة لها. فالله تعالى رفع ذكر مريم وأعلاها. كذلك ما شطت ابنة فرعون، كانت امرأة لا ذكر لها ترجل شعر ابنة فرعون، فلما بعث موسى آمنت به وإذا بها ترجل شعر هذه البنت، فسقطت المدرة من يدها فقالت بسم الله، فقالت الفرعونة بنت الفرعون: الله أبي؟ قالت: لا، ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبر أبي بذلك. فجاءت فأخبرت، فقال لها: يا فلانة، أولك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب العالمين الله. قال: إذا نقتلك ونقتل أبنائك. قالت: افعل ما بدا لك. لتتعلم البنت المسلمة أن الشدائد يستعان عليها بالإيمان، وبحول الله تعالى ربك يذلل لك كل الصعاب. فصبرت واحتسبت على قتل أبنائها أمامها حتى جاءوا يلقونها ومعها صبي صغير لها، فأنطق الله ذاك الصبي وقال: يا أماه اصبري، فإن نار الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ شباب المسلمين، وأن يزيدهم هدى ورشادا وصلاحا، وأن يجنبهم طرق الغواية، وأن يحصنهم يا رب العرش العظيم. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، اللهم تولى أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا حي يا قيوم، اللهم اكشف الغمة عن المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج كربة قطر ومن فيها يا رب العالمين، ولا توقعها في أي كربة أو ضائقة أبدا يا حي يا قيوم، اللهم احفظ قطر ومن فيها وسائر بلاد المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم ارفع همتنا في محبتك ورضاك، اللهم جنبنا مساخطك يا رب العالمين، اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأدخلنا الجنة أول الداخلين، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.